يا رب صلي على حبيبي محمد. نال حبارق برق بليل ومنى في الأيك الحمام، من قام سرا يدعو وجهرا ويبني بدعوة الله أطهر جيل أزالوا أركان الضلال. يا رب صلي على حبيبي برق بليل ومنى في الأيك الحمام، محمد من ربط رجالا رجالا. صلي على حبيبي محمد، ما لا حبارق برق بليل ومنى في الأيك الحمام، رب محمد رهبان ليل فرسان. عشاق فجر طلاب أجر دعاة صنعوا سلام. يا رب صلي على حبيبي محمد، ما برق بليل ومنى في الأيك الحمام، في الأيك الحمام، في الأيك الحمام، في الأيك الحمام. الصلاة عليك السلام عليك، صلى ربي عليك يا حبيب الله. الصلاة عليك السلام عليك، صلى ربي عليك يا حبيب الله. أنت خير الأنام، أنت مسك الختام، بك زال الظلام يا رسول الله. جئت والعالمين في ضلال مبين، فنشرت اليقين يا نبي الله. الصلاة عليك السلام عليك، صلى ربي عليك يا حبيب الله. سيد الصابرين النبي كنت بالمؤمنين الرؤوف الرحيم الحنون الكريم، صلى عليك الله. الصلاة عليك السلام عليك، صلى ربي عليك يا حبيب الله. بك قام الجهاد، بك كنت طب الجراح،